والدعاء الأخير ده تدعو له إذا تدعو إذا دخلت على المريض تعوده. وعيادة المريض من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى وهي مستحبة. يقول الفصل 25 في ذكر دخول المقابر في صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. فيسلم عليهم. وليس معنى أنه يسلم عليهم أنهم يسمعون. بعض أهل العلم يقول هذا السلام عبارة عن دعاء، بتسلم على حد يعني بتدعو له بالسلامة، السلام عليك يعني أنت سالم اختبارك أو سلمك الله. وبعض العلماء بيقولوا ممكن يكونوا بيسمعوا في هذا الحال والأقرب الأول. بعد السلام والدعاء هذا يقول إن إن شاء الله بكم لاحقون، تذكرة للنفس بأنه لابد يوما أن يوضع في التراب، لابد يوما أن يموت، فحيلحق بليه بالأموات السابقين. نسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية كلمة جامعة، العافية في الدنيا والعافية في الآخرة، العافية من السوء والعافية في البدن والمال والأهل، والعافية في القبر والعافية على الصراط والعافية من النار. الفصل 26 في ذكر الاستسقاء قال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لنزول المطر، لأن لا يحبس المطر إلا بسبب ذنوب العباد، فإذا استغفروا ربهم سبحانه وتعالى وتابوا إليه أرسل الله عز وجل عليهم رزقه وأرسل عليهم المطر. عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكب فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. وعن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. في صلاة الاستسقاء، وهذا الحديث يعني من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وأنزل المطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيقول وأني عبد الله ورسوله. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو كان صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وقال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الفصل 27 في أذكار الريح إذا هاجت. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى. الروح يعني الرحمة، من روح الله يعني من رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي سنن أبي داود عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن أمطرت قال اللهم صيبا هنيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها لأن الرياح والأمطار دي ممكن تبقى فيها عذاب شديد، وسبحان الله يعني إحنا بنرى ذلك بأعيننا، أحيانا بتفسد زروع وثمار وتهلك الحرث والنسل، يعني السيول دي بتسبب أحيانا عذاب لناس ونكبات وبلايا، فأحيانا تكون من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده وهذا هو الأصل، وأحيانا تكون فيها عذاب، وهي مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأنه عز وجل على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء، والعباد لا يملكون شيئا. يعني الرياح لو الأمطار دي لما بتقوم على أعتى الدول وأكبرها لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ما يقدروش يعملوا حاجة ولا يطلعوا طيارة ولا يحركوا أتوبيس لحد ما تسكن هذه الرياح، فهي من قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الذكر عند الرعد. جاء في أثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وذكر عن كعب أنه كان يقول من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. يقول في الذكر عند نزول الغيث يعني عند نزول المطر. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل. إثر سماء يعني بعد مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. فمن السنة والمستحب إذا نزل المطر أن يقول العبد مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول إن ده فضل ربنا ورحمته، ما ينسبش دوت للنوات. العرب في الجاهلية كانوا بيعتقدوا أن الكواكب هي التي تسوق السحاب وتنزل الأمطار، خبرك ده اعتقاد جاهلي، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم حتى ولو في الكلام، يعني المسلم ما بيعتقدش كده بس يقول لك دي نوت كذا، ها يقول لك دي نوت كذا، لا المفروض يقول بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، لأن ده نسبة النعمة لصاحب النعمة سبحانه وتعالى وصاحب الفضل، لا ينسب النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى. ومعنى كافر بي يعني كافر بنعمتي، كما جاء في الحديث ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. يعني من لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل على العباد نعمة يبقى فريق منهم كافرين بهذه النعمة، ينسبون النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب، فمستحب الدعاء عند نزول المطر. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بعض بدنه لكي يصيبه المطر، فده فيه التبرك بالمطر، حديث عهد بربه، يعني ربنا خلقه ليه الآن، ففي مشروعية التبرك بالمطر. وربنا سبحانه وتعالى سمى ماء المطر ماء مباركا، أنزلنا من السماء ماء مباركا. يقول الفصل 30 في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. في الصحيحين عن أنس قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني الطرق بسبب قلة الأمطار. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قزعة هي القطعة من السحاب، يعني ما فيش سحاب كبير متصل ولا حتى قطع سحاب صغيرة. يقول: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ده جبل في أطراف المدينة، يعني هو يقصد أن السماء صافية تماما. يقول: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. يعني سحابة طلعت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت وملأت السماء وأمطرت، قعدت تمطر أديبة أسبوع، سبتا يعني من السبت إلى السبت. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. نفس الشكوى بس من ذيه بسبب كثرة المطر ده. يعني المطر اللي بقى فيش مطر ها الدنيا تبوظ، يحصل فساد عريض، يبقى في مطر كتير أيضا يحصل إيه؟ فساد. هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وفي رواية: ما يشير صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلا مكان إلا تقطع السحاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يشير إلى السماء والسحاب يتقطع كلما أشار إلى مكان صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى السميع البصير القريب المجيب، الذي يسمع دعاء عباده ويفرج كربهم ويغيثهم سبحانه وتعالى. الذكر عند رؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. يقول الفصل 32 في الذكر للصائم وعند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وقال حسن. وفي رواية أخرى فيها: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، حديث آخر، وده أصح، يعني الصائم له دعوة مستجابة حتى يفطر، مش عند الفطر بس، يعني طول اليوم. وذلك مستحب للصائم أن يكثر من الدعاء أثناء صيامه. يقول: وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك صمت، على رزقك أفطرت. والحديث ده فيه ضعف، وورد بسند حسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.